ناخذ شباب الأربعين نووية نكمل لا في معنى حديث ما كملناه يا شباب، في معنى الحديث الثالث والعشرون أحسن. نعم أحسنت. نعم طيب، عن أبي مالك الحارث بن عاصم، هذا الحديث نحن أخذناه يا شباب، انتبهوا يا شباب انتبهوا، نحن عندنا هذا الحديث انتهينا منه، لكن بقي معنا آخر جملة ناخذها اليوم قبل ما ننتهي، قبل ما نروح ناخذ هذه الجملة اليوم نحن. طيب من يعيد للحديث؟ يلا يسمع، ما حافظ؟ لا نريد واحد يسمع لنا الحديث. يلا أخونا قال رسول الله الطهور شطر الإيمان. أحسنت بارك الله فيك، الله يكرمك. طيب يلا بسم الله. طيب يكفينا، احنا سمعنا الحديث هذا الدرس الماضي، لكن وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. ما معنى الصلاة نور؟ كيف الصلاة نور؟ يعني اللي يصلي يطلع منه ضوء ونور مثل الشمس؟ ها كيف الصلاة نور؟ ها نور على الإنسان. أحسنت، كيف الصلاة نور؟ نعم ها خير. أيضا من يقول لي أيضا؟ ها يا شباب ها أحسنت، قال نور، نور في القلب. أحسنت، الصلاة نور في القلب، تنير قلبك كل ما تصلي، تزداد حب لله وشوق لله وخشية لله. أيضا نور في ماذا؟ نور في الأقوال، نور في الأعمال، نور في القبر، نور يوم القيامة. أحسنت بارك الله، أنا جاي أقول هذا الحديث. أحسنتم، بالنور التام يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم، يعني اللي يمشي في صلاة الفجر صلاة العشاء ظلام، بالنور التام يوم القيامة. إذا نكتب الصلاة نور، اكتبوا يا شباب معنى الصلاة نور. كأنما قام نصف الليل. أحسنت أحسنت، أيضا هذا من الأجور، لكن نحن نريد النور الآن. اكتبوا يا شباب الصلاة نور، يعني نور في القلب، نور في القلوب. الصلاة نور يعني في القلوب. نعم صحيح، نعم أحسنتم، نور في القلوب، ونور في القلوب والأقوال والأعمال، نور في القلوب والأقوال والأعمال والوجوه، والوجوه صح ولا لا؟ فيما هم في وجوههم من أثر السجود، قال فيما هم في وجوههم، يعني البهاء والنور في الوجه. اللي يصلي سبحان الله شوف وجهه يعني منور، وجهه بهي. وذلك قال بعض السلف من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار، هذا قال بعض السلف، من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. البنت اللي تريد ما شاء الله تكون جميلة، يكون وجهها جميل، بدل ما تروح تحط مكياج وتتعدل، أحسن جمال وأحلى جمال بالصلاة، أي بالطاعة. نعم صحيح، البنت اللي تقوم الليل الله تعالى ينور وجهها، وإذا نور وجهها تغطي وجهها عن الناس. نعم، إذا النور في القلوب والأقوال والأفعال والوجوه والأخلاق، الأخلاق، وفي القبور، في القبور الله تعالى ينور قبرك ويوم القيامة. قلنا الأعمال، قلنا نور إله هو هذا يعني، لكن نريد أن نعرف كيف هذا النور، نور ونور في يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. سمعوا يا شباب، نحن في آخر الدرس، بس اسمعوا يا شباب، يوم القيامة الله تعالى يقسم الأنوار على الناس، كل واحد نور بحسب صلاته وإيمانه. كل ما كانت صلاتك عظيمة تخشع فيها، تصلي النوافل، تصلي قيام ليل، يكون نورك عظيم مثل الجبل. حتى ثبت في الأثر أن بعض الناس يكون نوره مثل الجبل، تخيل، وبعض الناس يكون نوره مثل النخلة عن يمينه، وبعض الناس يكون نوره على قدر إبهامه صغير. ليش؟ لأن ما كان يصلي إلا قليل. فإذا الصلاة نور والصدقة برهان. ما معنى برهان؟ تكتب. يعني إيش معنى برهان؟ دليل على ماذا؟ دليل على صدق الإيمان. اكتبوا، والصدقة برهان. لا لا، اليوم طويل هذا الحديث ثاني، بس إن نخلص الحديث هذا. الصدقة برهان، نكتب دليل على صدق الإيمان. دليل على صدق الإيمان، لماذا يا شباب؟ الصدقة بالذات دليل على صدق الإيمان. وتحبون المال حبا جما، فالإنسان الذي يتصدق هذا يدل على أن إيمانه بالله أعظم من حبه للمال، يدل على أن مؤمن صادق في إيمانه. طيب، والصبر ضياء. والصبر ضياء، الصبر لابد يا شباب من الصبر، فاعبده واصطبر لعبادته. كل شيء ما تستطيع أن تفعله إلا بالصبر. تصلي الفجر تصبر، تقرأ قرآن تصبر، تحفظ القرآن تصبر، تحضر مجالس العلم تصبر. صح، أحسنتم. طيب نكتب هذا السؤال، ما الفرق، أو لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصبر ضياء؟ ليش نور والضياء؟ إيش الفرق بين النور والضياء؟ لماذا قال، اكتب لماذا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصبر ضياء؟ يعني ليش جعل الصلاة نور والصبر ضياء؟ اكتب اكتب الجواب، انا ادري ما بتعرفون. زين، احسنتم، انتم اثنينكم جاوبتم. يعني ايش الفرق بين النور والضياء؟ النور نور يضيء، لكن الضياء نور مع حرارة. الضياء نور مع حرارة، مثل شوف، هو الذي جعل الشمس، ما قال نورا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والقمر نورا. شوف كيف فرق، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضوءها فيه ماذا؟ فيه نور، وفيه ماذا زيادة على النور؟ ماذا؟ حرارة، وجعلنا سراجا وهاجا. لكن القمر نور فقط، ما في حرارة، ما في حرارة. طيب الآن إذا نكتب، نكتب لأن الضياء، لأن الضياء فيه نور وحرارة، لأن الضياء فيه نور وحرارة. وهكذا الصبر فيه مشقة، وهكذا الصبر فيه مشقة. يعني الحرارة فيها مشقة، صح، تتعب في حر الشمس. الصبر فيه تعب، فيه مشقة. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا شباب لا، اصبروا اصبروا، انا ما بقى الكلام هذا الكلام، ليش اغلبكم الان يتكلم؟ ما خلصنا الدرس، صحيح الوقت خلاص الان ادركنا على النهاية، لكن ما عليه. اسم اليوم، لا، في شيء ثاني اليوم، اسمعوا اسمعوا بس، ما بحد يتكلم. يلا اخر دقيقتين خلينا نسمع زين. والقرآن حجة لك او عليك. متى يكون القرآن حجة لك ومتى يكون عليك؟ يا شباب، متى يكون القرآن حجة لك ومتى يكون، انت جاوبت معنا؟ يلا، احسنت أحسنت، بارك الله فيك. يعني أخونا يقول القرآن حجة لك إذا عملت به. اكتب، القرآن حجة لك إذا عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. نعم، أحسنت، القرآن حجة لك إذا عملت به، إذا عملت به. شوفوا يا شباب، الله تعالى قال في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال فلا تقل لهما أف. طيب واحد يحفظ هذه الآية أو يقرأ هذه الآية وبعدين يروح عند أمه وأبيه ويقول أف لكما ولماذا كذا وأنتم كذا، هذا القرآن ما ينفعه، القرآن يكون حجة عليه. فلا بد أن نعمل بالقرآن. أنتم ما شاء الله تحفظون القرآن، تجتهدون في حفظ القرآن، فاحرصوا على العمل بالقرآن. أي شيء تسمعون في القرآن اعملوا به. القرآن حجة لك إذا عملت به، وحج عليك إذا لم تعمل به. نعم. فالقرآن يا شباب ما أنزل فقط للحفظ، القرآن ما أنزل للحفظ بس، لابد من العمل. نعم. كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته بعدين وليتذكر أولو الألباب. يتذكر يعملون به. هم إيش الفائدة؟ أنت تحفظ القرآن ثم ما ترى عليك أخلاق أهل القرآن ولا أدب أهل القرآن، هذا ما يصلح. نعم أحسنت. ثم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني كل الناس يغدو، يعني يذهب في هذه الدنيا، يمشي في هذه الدنيا، يسير. الناس نوعان: فبائع نفسه، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعين، كل واحد منا يبيع نفسه، لكن يبيع نفسه في مقابل ماذا؟ أيوة. فمعتقها يعني معتقها مخلصها من العذاب. نعم. باع نفسه لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فاللي بيع نفسه لله يعمل الصالحات وصلي ويقرأ القرآن يحفظ القرآن، هذا أعتق نفسه من العذاب. واللي بيع نفسه للشيطان وللشهوات وللدنيا هذا أوبق نفسه. موبقها يعني مهلكها، الموبقات المهلكات، الذي يبيع نفسه للشيطان والهوى والدنيا والشهوات يفعل المعاصي، فهذا أهلك نفسه. فإما أن تنقذ نفسك أو تهلك نفسك، أنت تختار. نعم أيوة، أما تبيعها لله أو تبيعها للشيطان والشهوات. والحمد لله رب العالمين.